حصريا على موقع دي جي كيف. أيوة جوه شبرا الخيمة عشنا وقت الحروب بتطلع جيوشنا. شارعنا خط أحمر أفيجا دخلاوي كريم ماجي بيقولك ابعتها له من عزبة عثمان بالتحديد. فيجو دخلاوي واحد كل واحد ربنا، اتنين كلها بتحبنا، تلاتة مشرفين نفسنا، أربعة ما حد زينا. أنا كهراوي من شبرا الخيمة، أنا علي ضرباتي مؤلمة، خبطيتي في الوش معلمة، أنا كريم مدام اتخطر. عندك قلبي تتعارك ضدي، هات اللي عندك أنا لوحدي. اسمع عنا انا كريم مهدي قدامك خان حملة اتقدر. صارف فلوسي عنا يطار وبتعامل بالدولارات، انا بابا شلبة الشوات وتحت رجل المانيا بجيبها بهراي وبشقايا، مفيش حد زقق معايا واصرفها بكيفي وبهواي. مش شاجليني يقولوا فيه قلبي اسد ومخي ديب، ايدي سابقه ضربتي بتسيب، شارب غزاله مش حليب، سكران وسكرتي شغال، الفرد تحت السرير وانت راجع باقي تجيب. قد الشجاعه خط سر انا موت بينش كيبك، عامل في اليوم 200 جنايه، اخصامي مش بمستواي، طلبتهم مجوش معايا وحطوني في عوارات. شكلي امر محترم بس انا اصلا واد برم، عندنا تلات اهرامات وانا يا رابع هرم. هدومي شيك ولبس غالي محسود وناس كتير بصولي، بقولكوا ركزوا في حالتي زي ما انتم مركزين في حالي. انا بحكم اي منطقة، ضربتي زي المطرقة، طول عمري ايدي مسبقة وانتوا ايدكوا في جنبك. انا ليا اسمه ليا هبتي، انا البلد يا بتاعتي، اي ارض انزلها ارضي حتى لو كانت ارضك. عندي صاحب اكتر من اخ، واقف في داري مش بنخ، زي اللي بيوقع ببخ، ساندين بعض في اي حكايه، بيكف عليا وانا شرحه، اهله اهلي واهلي اهله. انا خصم اي حد قسمه، واللي طلبه يجي معايا، واللي طلبه يجي معايا. انتي دهب لساني تماس، انتي اعز واغلى الناس، حتك كريزه وانا ناس. انتي فاكيتو موسيتي، احب واحده غير كلاله، انتي يا بنتي اللي غزاله، علقت صورتك في السلسله واسمك مكتوب في دبلجتي، اسمك في العلا شبرا الدم، ارضي وجهتي يا عظيم. عاملين من اخصامنا وليمه وبناكل الاعداء احياء، كريم ماجي اسال علي، العب معاك رابط ايدي، انتوا كلكوا حل في رجلي ولا يتنطط اخبطوا. كريم ماجي السيت والعدة، هو الجهة وهو الحتة، هو مجرم وانتو اوانتا، ده فارس دايرته. اسلام كابونجا في النجاح، في جود دخلاوي ده الشباح، كعبالة كتب الكلام ومش سايب لكم براح. لمبه ضاق ضرب فولاذ، لوسيكا بيضرب بالرصاص، يا ابني احنا ادارات تقيله، ادارات كده وخلاص.